لكل امرئ من اسمه نصيب، مقولة كتير منسمعها بحياتنا، ومنسمع كمان إنه في أسماء بتكون خير على أصحابها وأسماء متعبة. علم الحرف علم قائم بحد ذاته، لكن كتار بيعتبروه أقرب إلى التنجيم، واليوم رح نتعرف سوا مستمعينا على علم الحرف ومدلولاته مع الأستاذة هبة مبارك، مختصة وباحثة بعلم الحروف. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك حبيبة قلبي، وكتير أنا مبسوطة أني اليوم معكم، وإن شاء الله بنطلع بحلقة كتير مميزة، وإن شاء الله بتسمعوا مني كتير شغلات حلوة إن شاء الله يا رب. واليوم كمان قربنا على نهاية العام، بس اليوم مو أبراج ولا تنجيم، اليوم علم الحرف. لكن قبل ما نفوت بعلم الحرف لابد من التعرف على هبة مبارك، يعني اليوم شو اللي أخذنا لعلم الحرف؟ حبيبة قلبي، أنا أولاً دارسي بمجال الأدب العربي، هذا المجال كتير حلو، كتير ناس بتتعمق فيه زيادة. أنا من الناس اللي كتير حبيته وكتير حاولت أني أدرس فيه وغوص بمجالاته. مجال علم الحرف هو مجال ضيق جدا، كتير ناس ما عرفت تحكي عنه، ما عرفت تعطيه حقه، حرام. في كتير علوم أخذت حقها، علم الأحرف بالذات والأسماء، هذا المجال الناس مغاصت فيه كتير. هذا الشيء اللي خلاكي إنه شدك إنه تعملي شيء، تفوتي بمجال قليل الناس ما نفايتي فيه؟ طبعا، وقت اللي أنا سمعت أول مبادئ علم الأحرف شدني. يعني بلشنا من وقت دراستنا بالأدب العربي دراسة علم الحرف أم بعد التخرج؟ لا، ضمن دراستي سمعت عن مبادئ علم الأحرف، غصت فيه، جذبني مثل كأنه حلقة مغناطيس وأخذني ببحره. أحيانا يعني بنشعر فعلا أنه في شيء بينادينا. تماما، هو كان من الأشياء اللي جذبتني له بشكل مرعب. غصت فيه زيادة، تعلمت فيه، درست فيه، بحثت فيه، قضيت تقريبا 7-8 سنين من عمري بس ضمن مجال دراسة علم الأحرف والأسماء. هيدا العلم الرائع والجميل اللي احنا عم نختفي فيه وعم ندرسه، وناس كتير كتير كتير ما بتعرف شي عنه مع الأسف، مع أنه هو مسار حياتنا بالكامل. طب قبل ما نغوص بتفاصيل الحروف ومدلولاتها، لابد من تعرف على هالعلم معك، وهل يموت الحرف إلى التنجيم بصلة؟ أبدا. طب خبرينا عن علم الحروف. علم الحروف هو عبارة عن المقولة اللي أنت بلشتي فيها ببداية حديثك حبيبة قلبي، ولكل امرئ من اسمه نصيب. هيدي المقولة الرائعة يلي شعبنا هون للأسف فسرها بطريقة تابعة لطيبة المنشأ اللي هنن فيه. لكل امرئ من اسمه نصيب لا تعني أنه لكل إنسان بما يحوي من اسمه نصيب، أبدا. هلا أنا اسمي هبة، كتير بنبسط وقت اللي بيقولوا لي لكل امرئ من اسمه نصيب، يعني أنت هبة، يعني أنت هدية، يعني أنت عطاء. تماما، بس أبدا مو هيدا هو المضمون الأساسي لهيدا المقولة. لكل امرئ من اسمه نصيب تعني لكل حرف من اسمك 10 سنوات من حياتك. حلو. لكل حرف من اسمك هي 20 من حياتك. لكن اليوم يعني هبة 3 أحرف. تمام. معناتها الهاء 10 سنين الأولى، الباء 10 سنين الثانية، التاء المربوطة أو ألف، هلأ منفهم منك 10 سنين الثالثة. طب وبعدها من عمرك على أي حرف منسبت؟ تماما حبيبتي، أنا هذا اللي بدي أقولك إياه. حسب بقى هون حروف الاسم إذا كانت صغيرة أو حروف الاسم الكبيرة. وقت الحروف الاسم بتكون بتحوي حرفين أو 3 أو 4، هون العشرية بتعطي مجال أكبر. العشرية بتصير 15 سنة أو بتصير 20 سنة، وعلى الأساس بنمشي بباقي الحروف. لكن متساوي، يعني فرضا إذا 5 أحرف معناتها إذا الحرف الأول 20 سنة، مفروض باقي الأحرف ياخدوا كمان 20 سنة. تماما. حلو، نحن رح نعرف أكثر منك عن هالموضوع لكن بعد الفاصل. اسمك هي جميل، أنا لك مشدود مش عارف تطلع مين، خدت قلبي زي ما تقول ولا عارف أنت جيت لي منين. اسمك هي جميل، أنا لك ابعت نظرة سلامات عبارة، سلم قلبك تعالي. حلوة من الأغنية نقول إنه اسمك إيه يا جميل. اللي عم يسمعنا واللي بيحب يعرف شيء بيقدر يتواصل معنا أكيد على 213-215. شو رأيك إنه فعلا الواحد ممكن مثل ما ذكرتي إنه اسمك هبة يدل للوهلة الأولى للعطاء؟ هو فعلا اسم جميل ومنشعر كل البنات اللي اسمهم هبة بيتميزوا بهاي الصفة. ممكن أقدر أنا من اللقاء الأول للشخص من اسمه أخذ هذا الطابع العام عنه؟ تماما، ولكن مو من خلال اسمه، من خلال الحروف اللي أنت رح يكون عندك فكرة عامة عن معناها. الاسم أبدا ما بيعطي ما هو فحوى صاحبه أبدا. عادة بيكون الاسم كتير رائع، ولكن فحوى الشخص كتير سيء. الاسم ما بيدل عليه أبدا. حروف اسمه متقطعة بتبين هو شو هو، عشو بيتوصف وعشو ببين. مثلا بسمة، بسمة اسم عشو بيدل؟ بدل على الفرح، على السعادة، على السرور. فأنت للوهلة الأولى وقت اللي بتشوفي حدا من اسم بسمة بتقولي إنه شو هالإنسان المبتسمة الرائعة اللي عندها هذا الهدوء بحياته وعندها هذا الرقي والنضوج، ومبتسمة دائما، مبتسمة دائما. ولكن مع الأسف هو عكس هيك تماما. بسمة تحوي ضمن اسمها السم، هيدا السم بيأخذ كتير منحة بدلالة عمر علم الأحرف. خلينا نوضح حتى ما تكتئب كمان صح؟ لا لا لا لا لا لا، هلأ أكيد ما رح تكتئب لأنه هي رح تخلص من هيدا السم، ما في مجال. هو بيجي فترة معينة بحياته وبتخلص منه. بس ما احتمال يكون هذا السم موجود هو عنده أو موجود من حدا بسببه هي. إما قادرة تعطي من حياته شيء لشخص يكون هو عم يدمره، عم يتعبها، فبالتالي بيصير في سم بحياتها اللي هو نوع من الشر. السم بياخد دلالة علم الشر. وأما هي بتكون إنسان كتير تعباني بحياتها أو بتاخد كذا منحة، ما بدنا نحكي نتشائم بهذا الاسم أبدا. طب أنا هون بدي أسألك، يعني كمان ممكن نشوف تنتين اسمهم بسمة، واحدة جدا سعيدة وحياتها متألقة وعندها نجومية بشخصيتها بحياتها المهنية والعاطفية والشخصية يعني جدا تمام. وبالمقابل نرى بسمة أخرى حياتها تعيسة، فاللي عم يسمع رح يقول طب ما هي بسمة وهي بسمة تمام. كيف نحن فينا نفهم القصة؟ هوني بقى بيرجع عاسم الأم. هوني بقى بنرجع عاسم الأم. اسم الأم كتير بيأثر على حياتنا بشكل مرعب، بشكل مذهل. ما بتعرفي متتوقعي انت قديش. ولكن وقت اللي بيكون انا اسمي قوي واسم امي ضعيف، انا قادره اني اقوى على الحياه، قادره اني قاوم ظروف الحياه واتحكم فيها. طب اذا اسم امي اقوى؟ اسم امي اقوى بيساعدني كتير منيح، ولكن الاسم يعني يكونوا ضعاف، هون تقع الكارثه. بدنا حلول. هلا بنحكي اكثر، لكن معنا اتصال من سمر. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكي بنهار الجمعه. يا أهلا وسهلا فيكي. شو حابي تسألي الأستاذي هبة؟ كأنه حابي تدخلي أو تسألي سؤال. والله حابي أسألها، بس كنت حابي أسألها عن اسمي واسم زوجي. شو أنتي سمر، زوجك شو اسمه؟ اسمه رضا. رضا علي اسمه مركب. هو أهلا وسهلا. رضا علي اسم هو شو رضا علي اسم مركب. اسم مركب ممتاز. تمام. شو حابي تعرفي بشكل عام؟ يعني بشكل عام عن العلاقة، عن الأسرة، عن البيت. يعني تكرم عيونك حبيبة قلبي، شو فيني أقدم لك أنا؟ شكرا لك. أنا كتير بحب اختصاصك وكتير بستمتع أني أسأل عن هالأمور يعني. تسلمي يا عمري حبيبة قلبي، الله يخلي لي إياكي حبيبتي. أنا رح أحكي حكي بتمنى تعتبريني أختي أو رفيقتي. ممكن كمان بدي أسأل عن اسم ابني كمان؟ تفضلي. كمان اسم ابني محمد. محمد أيوة محمد. أنا اسمي سمر. أمه. وأنت اسمك سمر. تمام أيوة تمام. لو سمحتي تكرم عيونك. أنا رح أحكي كل شيء بمنتهى البساطة. بتمنى تاخدي بحكي وبتمنى تعتبريني أختك، رفيقتك أو أي حدا بخصك، وتاخدي بحكي لأنه أنا عم أقدم شيء صدقا 100% لصالح المشاهد ولصالح المستمع. سمر حبيبة قلبي اسمك، أنا آسفة كتير، رح أحكي بكل وضوح وشفافية ونكون صادقين مع بعض. أكيد. اسم زوجك جدا رائع، رضا علي هو اسم مركب. دائما الاسم المركب قادر انه يريح صاحبه، ولكن ضمن هالاسم موجود أداة العلي اللي هي بالاسم المركب لزوجك. العلي هي اما مرض او اما هم. اسم المركب فيه بيريحه، ولكن لا يمكن الا يعيش هيدي العلي او يعيش هيدا المرض. بالاضافه لاسمك انت، هو قادر يعطيك قوه لكن انت عاجزه تماما عن انه تعطيه قوه. ليش؟ لأنه هلأ من شوي أنا كنت عم خبر حبيبة قلبي رابعة عن موضوع. معلش قول شغلي كمان، مثلا أنا بنادي لي سمرة مع التاء. سمرة أيوة. ما راح السم من اسمك يا سمرة؟ ما راح تركيب السين مع الميم. السين مع الميم أصعب تركيبة بدلالة علم الأحرف. السين مع الميم، السين مع الواو، السين مع اللام. السين دائما تعطي تنبؤ بشيء سيء، إلا بحال كان يأتي بعدها حرف قوي بقوية وبيبطل مفعولة، ولكن وقت اللي بيجي بعد السين الميم أو اللام أو الواو فهو كتير سيء، دلالته سم أو سل أو سوء. طب بعد الميم في راء مثلا؟ طبعا مع الأسف بده ينضم للميم اللي قبله فبيكون مع بعضه اسم المر. أها. طب فينا نقول نحن أنه ممكن هاي مرحلة مرت مثلا؟ إن شاء الله تكون مرحلة مرت. هلأ اسم سمرة قادر أنه يمر عليها السم والمر وتبلش بحرف الراء مع الألف. الراء مع الألف من أقوى الحروف أو هي تاء الأبجدية. حبيبتي كما تلفظ وليست كما تكتب. أنا دائما بنبه أصدقائي والناس بتسمعني كما تلفظ أي حرف وأي اسم كما يلفظ وليس كما يكتب أبدا. تماما حلو. لو أنه عم يلفظ بالتاء المربوطة بقلك كتير جدا سيء، لكن أنت ما حدا بينادي لك سمرة. سمرة لا ينادوا لي سمرة. سمرة أيوه؟ بالألف الطويلة، وهي أول الحروف الأبجدية، أقوى الحروف الأبجدية على الإطلاق. تمام كتير فأنا كتير ببشرك بشيء حلو. وأنا يفضل ينادوا لك أم محمد. يفضل حتى زوجك ينادي لك أم محمد، لا معنى من هذا الاحترام الكبير بينك وبين أي حد عم ينادي. كمان أنا عندي توأم محمد ويوسف. هني يوسف رائع جدا، يوسف كتير حلو، يوسف رائع. هني هدول توأم محمد ويوسف. حبيبتي محمد في عنده مد بحياته، رح يجي هيدا المد بمرحلة عمرية من حياته قد لا تتجاوز 20 سنة. هيدا المرحلة بيعيشها ببداية حياته بسبب حرف الحاء. حرف الحاء اللي بده ياخذ عنده مرحلة 20 سنة. الحاء بس فات بهيدي العشرية اللي هي عبارة من 15 لـ30. أيوة. المرحلة اللي بيكون عم يعيشها رح يمد فيها بمجرد طلع من 30 سنة، لأنه عنده بنهاية اسمه المد. المد هو عبارة عن مد بمرحلة هو عم يعيشها. إذا كان يعيش نوعا من الكآبة سيمد بالكآبة. إذا كان يعيش نوعا من العز والمال والجاه سيمد أكثر بالمال والجاه والأموال والرزق. إذا كان يعيش نوعا من الحب مع زوجي أو مع حبيبي سيمد بالمزيد من الحب والعطاء. حلو. فالشي اللي بيعيشه بالفترة العمرية بين 15 و30 هي اللي بتأسس حياته لقدام، لأنه بيحوي باسمه حرف المد. المد هو عبارة عن مد بشي هو كان عايشه قبل. طب جميل. إذا نحن سمر نتمنى لكم التوفيق بحياتكم. سمورة رح أقول لك شغلي، يفضل يكون اسمك سمورة وليس سمرة. سمورة إسا أحلى وأحلى بكتير بكتير أوكي. بكتير كمان حلو، كمان بينادوا لي أحيانا. سمورة رائع، سمورة بتحوي الراء والألف والألف. إذا بتفيدي إنه كونين هن محمد ويوسف توأم بيأثروا كمان على بعض بالأسماء؟ لا حبيبة قلبي، بتوقع بالأيام الجاي يوسف رح يمدوا لمحمد بالقوة. حلو. لأنه اليو عنده رائعة جدا. طبعا. شكرا لاتصالك يا سامر. شكرا لكم. شكرا لك. اهلا حبيبي. شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك. شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك. كانه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند الراضي دقيت لك قلبي باسمك. شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل تابعي معكم مستمعينا. وقديش حلو فعلا هيك الواحد يكتب الألف بالاسم. كنا عم نحكي مع سمر من شوي، بس حابة أنا داخل مداخلة. ذكرتي أنه محمد بيمد معه حرف من الحروف، بيمد بالمرحلة العمرية بالحالة اللي هو فيها. يعني نحن فينا نقول أنه الأهل مدامهم عرفوا هيك بيقدروا يدعموه بمرحلة العمرية المعينة اللي من هلأ ورايح. تمام. حتى تمد معه الشيء الإيجابي. تمام. يدعموه إيجابيا بمنحة حياته في حال كان طالب مدرسة دراسيا. في برافو. حال كان بمرحلة العمل بيدعموه مهنيا وبالتالي بتسحب معه تماما بتمد معه حياته لقدام بالخير إن شاء الله بالتفاؤل. وسمورة أنا كتير رح بشك بالخير. أنا بعرف بعرف أكيد إنه هي من قبل عاشت فترة صعبة بسبب هذا الحرفين, ولكن بس خلصت منين أنا بشك بكتير حياة حلوة وبكتير تفاؤل حبيبي. خلينا نروح لمها, يسعد أوقاتك. أنسي رابعة. يا هلا. كمان مرحبا للأنسي هبة. أهلا وسهلا حبيبة قلبي. ممكن إذا بتريدي بس بدي أسأل عن اسم مها إذا بتريدي. تكرم عيونك. مها شو اسم زوجك؟ ماني متزوجة. مانك متزوجة. طيب شو اسم والدتك؟ مدينة. مدينة؟ أيوة. مدينة بالألف. تلفظ بالألف. لا المربوطة. تلفظ بالألف. تلفظ. أيوة. تلفظ. أيوة. ومها تلفظ بالألف كمان. تكرم عيونك حبيبة قلبي. ماشي شكرا كثير لك. تسلمي يا عمري. هلا بنحكي نحن عن الميم. طبعا رابعة نحن مصدر لنا أول شيء نعرف عن الحروف المغلقة ما لحقنا المفتوحة. يعني الاتصالات أكيد أهلا وسهلا بكل المتصلات لحد هلأ متصلات أكيد. أنا كتير متشرف أنه عم يحكوا معي وعم يسألوني, بس ما صار لي أبدا مجال أني أحكي عن الحروف ومعاني الحروف. صلا بنحكي لاحقا طبعاً. إنما هلأ مها الحروف تعتبر الميم من الحروف المغلقة. الحروف المغلقة هيدي الحروف المغلقة هي عكس الحروف المفتوحة مثل النون مثل العين مثل الغين مثل التاء والياء. الميم حرف مغلق. مغلق يعني في أبواب وفي مجالات بحياته قد تتسكر فترة زمنية معينة. صغيرة أم كبيرة؟ لا أكيد صغيرة. يا ريت نوضح حتى ما بدنا تماما تماما تماما لا فترة صغيرة, لأنه الميم في بعدها هيدي الشحطة الصغيرة اللي بيطلع منها من الإغلاق اللي هي الواصل بين الميم والهاء. نعم. الميم هلا هي أكيد مها رح أنا لو بشوفها قادرة أحكي معها أكثر وفسر لها. أنا بعرف كتير منيح الوضع في هناك وضع سيء شوي عم تعيشه حبيبتي, رح تخلصي منه. شو السبب إذا عم نحكي بالحروف؟ لأنه رح تخلص من الميم, رح تطلع من هيدي الحرف المغلق المضموم اللي عم يعص عليها شوي, عم يسكر بوشها بعض الأبواب. هيدي الأبواب رح تفتح لاحقا, بس خلصت من عشرية حرف الميم ربما تكون المغلق. خلصت منها سابقا قديما يعني هلأ أنا ما سألت عن عمرها, نسيت ما أسألها عن عمرها. لكن اسم مدينة قد يمد ببعض القوة. ليه؟ لأنه بيحوي باسمه المد. طبعا هلا حكينا من شوي عن المد. المد قد يساعد حروف اسم والدتها بتساعد لمها, بالإضافة انه هي بتحمل باسمها حرف الألف اللي هو اقوى الحروف الأبجدية. عاجلا ام اجلا ستعيش هذا الفرح, ستعيش هذا الانتصار. ان شاء الله بالتوفيق لها مثل ما بتحب وبتتمنى. اكيد لكل حدا اسمه مها كمان ان شاء الله بمجرد وصولها لحرف الالف رح بشرب كتير شغلات حلوه. طب باعتبار هيك عم نحكي, خبرينا حرف الالف هو فعلا اول الحروف وقوي جدا, خلينا هي فرصه لنحكي انه من وين بيستمد الحرف قوته. الحرف بيستمد قوته من خلال الحرف اللي بيجي بعده وخلال الحرف اللي بيكون قبله. تشكيل الحرفين مع بعضين إما بأول الحرف كتير وإما بينزله كتير بيعطيه حظ أو بياخد منه الحظ, بيعطيه تفاؤل أو بيعطيه تشاؤم. طب في عنا أحرف بتجي مع بعضها فهي يمكن من حظه للشخص فعلاً, وأحرف بتكون لا مع بعضها سيئة. طبعاً رح أحكي لك عن حرف الدال اللي هو أبجد. ليه اخترتي الدال؟ لأنه هو رابع الحروف القوية, هو رابع حرف يعتبر من الحروف القوية جداً بعد الألف والبيم والباء والجيم. أبجد. الدال من أقوى الحروف, ولكن مع الأسف في حال إجا بعد الدال حرف الألف اللي هو أقوى الحروف الحرفين صاروا جدا سيئين. ليش؟ الدال مع الألف بيشكل دلالة بعلم الأحرف اسمها دلالة الداء. الداء هو المرض أو الهم. طب ما في حرف ثالث بيساعدون لهالحرفين؟ ما في مجال غير أنه يطلع من هيدا الاسم, يطلع من هيدا العشرية. الدانيال مثلا اسم دانيال, دانيال مثلا بياخد عشرية باسم الدا. الدا الدا تمام. الصوت شوي راح من عندي رابعة. دا بتاخد أول 10 سنين من حياته, بمجرد خلص من أول 10 سنين من حياته فات بالنون والياء واللام حياته روعة, ولكن ما في مجال بأول 10 سنين راح يكون في بعض الأحباط أو المرض. بهي باسم دانيال أنا عم أعطيكي مثال على اسم. طب إذا اسم دعد مثلا كيف؟ دعد. فيه دال ودال. الدال قوي جدا. ليش؟ لأنه ما إجا بعده ألف. نعم. ما إجا دلالة الداء معه, ما إجا دلالة المرض أو الهم معه أبدا. الدعد قوية قوية جدا, بتعيش بعض من الهم بفترة زمنية قصيرة من حياتها قد لا تتجاوز 5 سنوات. طبعا ضمن مجال المرحلة الأولى من حياتها. لا لا لا, في المرحلة الوسط من حياتها. بالمرحلة الوسط من حياتها طبعا بتخلص منها بترجع بتفوت على الدال. اللي بتعطيها شعاع من القوة. حلو. شعاع من الانتصار. حلو. كتير حلو اسم دعد، ولكن معلش كلياتنا بنتعرض لأزمات وكلياتنا بنتعرض لفترة معينة بنزعل فيها شوي، لا مانع انه الحرف الاخير يكون كتير حلو، رح يشجعنا، رح يقوينا، رح ينسينا شو صار معنا بالاربع خمس سنين بين عايشين بسبب حرف العين. حلو كتير. خلينا نروح لسماح. يسعد اوقاتك. الو. يسعد اوقاتك سماح. الو مرحبا. يا هلا. اهلا وسهلا. الله، انا على طول بتابعك يعني، وكنا مستنيين هيدي الحلقه. حلو. معناتها اكيد حابه تسالي عن سماح. اكيد اكيد. تمام تفضلي هبه معك. ايوه حبيبه قلبي، كيفك حبيبي؟ بس حابه اتعرف عليكي اكثر. اسمك، اسم والدتك؟ انا سماح. سماح. مياده. مياده. ايوه ايوه. شو حابه تعرفي يا سماح؟ كل شيء. ايوه تمام كل شيء يعني. عم نستنى الحلقة بفارغ الصبر وبنحلق قط الخط معنا يعني. حبيبة قلبي وراح الصوت. يا عمري انت حبيبي. في حدا؟ في حبيب؟ ما في حبيب؟ شو؟ لا والله ما في. ما في اسم؟ ما في. يلا بسيطة. بلكي بتلا. ايه ان شاء الله. ليكي حبيبي، اسم سماح مثل ما حكينا من شوي عن السين مع الميم ببداية 10 سنين. طبعا انا على ما اعتقد انت طلعتي منين. استاذة سماح معي على الخط؟ معك على شو الخط. عمرك حبيبي؟ أنا 28. 28. ممتاز هذا الحكي، ممتاز. إذا 28، إذا طلعنا من مرحلة السين والميم اللي بتشكل حرف السم، تمام؟ أيوة. طلعنا خلصنا من هيدي العشرية، بنبلش بحرف الما. الما هو العلي، هو الرقي، هو الخروج من حالة المأساة. هي الخروج من حالة السم اللي كنا عايشين فيها. ليش؟ لأنه الألف هو أول حروف الأبجدية، هو اللي بيقوي الحرف اللي بيجي قبله، في إلا بحال إذا كان حرف دال، فأنت ما بتملكي دال أبدا، هو ميم وبعده ألف، فجدا رائع. بشرك بكتير شغلات حلوة، لأنه حتى حرف الحاء يشمل هيدا الانفراج. وقت بتكتبي أنت حرف الحاء، شوفي هذا الانفراج بأسفل حرف الحاء، هيدا الانفراج هي طاقة فرج، هي طاقة فرج بتصيبك إما بأطفالك، بحالة حب تعيشيها مع حبيب العمر اللي حتصاد فيه قريبا جدا. أنا بتوقع لك هيك إن شاء الله، إذا الله راد حبيبة قلبي. وإن شاء الله حياتك كتير حلوة. أنا بعرف شو أنت مرقتي فيه، ما بقى نحكي كتير بالخصوصيات، أنا هلأ عرفت شو أنت مرقتي، وبعرف أنك مرقتي بأيام صعبة، ولكن أنت ما في مجال السنة، وإذا مستني سنة الجاية على الأكيد. أيوه. أنت طالعة تماما منها. خلص سنة الجاية 2019 قربنا. رائع رائع. ممتاز ممتاز ممتاز. أنت طالعة منها تماما. وذكريني كل شيء كنت عايشتي من قبل، كل شيء عايشتي من قبل رح يقلب الضد تماما، رح تكوني أحسن بألف مرة من الحياة اللي كنت فيها قبل. الألف كتير بقويكي، فالحمد لله أنه أهلك سموكي بهذا الاسم. حلو كتير يا سماح، بالتوفيق لألك بال2018 وبال2019 إن شاء الله. إن شاء الله. ياللي مش عارف اسمك ليتو يسلم لي كاسمك، ما تروحي على البحر كتير البحر بيحرق لك جسمك. ياللي مش عارف اسمك ليتو يسلم لي كاسمك، ما تروحي على البحر كتير البحر بيحرق لك جسمك. تروحي إن شاء الله يا رب الفرح بيعمر بيوتكم وبيدق بابكم مستمعينا. أكيد شو ما كانت أسماءكم يعني، مدام هبة مثل ما قلنا، نحنا كمان ما بدنا حدا يكتئب حتى لو في حرف ضعيف باسمه أو بيسبب تعب لصاحبه. هلأ خلينا نحكي، يعني كنا عم نذكر الحروف القوية والضعيفة، نحكي شوي عن هاي الحروف. أي الحروف فعلا قوية جدا جدا مثل ما ذكرتي في أحرف أوكي. والحروف الضعيفة. حبيبي بس قبل بدي أنبه على هذه الكلمة اللي قلتيها هلأ من شوي، إنه ممكن إنسان يتشائم من الحروف القوية. أبدا ما لازم يتشائم. عفوا الحروف الضعيفة يتشائم منها. الحروف الضعيفة نحن أبدا ما لازم نتشائم، ما نحن كلياتنا بهيدي المسيرة رح نمشي فيها، سواء أقوياء وسواء ضعفاء. هذه المرحلة هي عبارة عن مرحلة بتمر، لا يمكن إنه يعيش بالتشاؤم طول حياته أبدا، هذا الكلام مرفوض. هو بيعيش فترة معينة بحياته بحرف ضعيف، بعدين بيطلع منه وبيقوى وبيشوف الفرق لحاله. ما بيعيش أبدا، ما في اسم بيعيش كل حياته تعيس، هي فترة زمنية معينة بسبب حرف من حروف اسمه بيعيشه ضعيف وبعدين بيقوى. ولكن بدي مصرة أنا أنسي رابعة هلأ أني أنا أحكي عن الأسماء اللي أنا بنصح الأهالي يسموا أولادهم فيها، وأسماء بتمنى بتمنى بتمنى من كل قلبي يصير في عندهم تنوير عن هذا الموضوع، أنه في أسماء ما لازم نسميها لأولادنا، حرام، ما في داعي. طب حلو، قبل ما تقولي شو هي الأسماء، إذا نحن هون هي كأنها رسالة لكل شاب وصبية مقدمين على الزواج يفكروا قبل. يعني اليوم نحن منعرف أنا وأنت والمستمعين أكيد ومن قديم الزمان عنا عادي بالمجتمع بعد ما انكسرت هاي العادي أنه أنا بدي سمي على اسم بيي أو سمي على اسم جدي، أو الشاب الكبير بالعائلة لما بيتجوز لازم يسمي هو ياخد اسم الأب. طب هاي أنا شو ممكن أعمل فيها؟ هاي المطلوب بقى نتحرر من هاي العادات اللي هي أنه بفتكر ما في مشكلة إذا تحررنا منها. طيب هلا اذا انا والدي كتير تعب بحياته وشاف الشقة بحياته، ليش لكرر التجربة؟ ليش انا ما بكون انا على رؤى بهذا الموضوع وما سمي هذا الاسم لابني؟ ليش لحتى ابعت هيدا الضعف من والدي لابني؟ ليش عم اعمل هيدا الرسالة هيدا التوصية من الكبير للصغير؟ ليش لا ليش لا ليش ما بفكر باحرف قوية انا قوي ابني طلع فيه، طلعوا برا هيدي الحالة الضعف اللي كان عايشه والدي. ليش بدي ارجع نفس الضعف اللي كان عايشه والدي لابني؟ انا غلط. طبعا غلط. لا، نحن بنفكر بالاحرف القوية، بنشكل منا اسم قوي وبنسميه لأولادنا. وعندي كتير، عند بحر من الأسماء القوية اللي أنا بنصح الأهالي يسموه لأولادي. طب خلينا نحكي شو هي الأسماء اللي بتنصحي فيها. هلأ نحكي بداية حبيبتي عن الحروف القوية. خلينا نحكي شوي عن الحروف القوية. الحروف في عنا الألف كتير حلو جدا، ولكن إذا لم يسبقه دال، إذا لم يسبقه دال نبدأ فيه مثلا. طبعا. أحمد أحمد رائع رائع. وشفت المد كمان كتير حلو. الألف، الباء، الجيم، الدال، الواو، الراء، الياء. طبعاً إسا في هي حروف كتير قوية، هي الأقوى الأحرف. إذا هي الأحرف ما في مشكلة وين ما أجد بالاسم، بالبداية بالمنتصف أم بالنهاية بتقوي الاسم، بده عيش عشريته ويكون كتير قوي جداً. حلو كتير. ما في مجال، بس ما تكون الحرف الأخير يعني ينطر لنهاية حياته. حلو الفرج بالنهاية، بس أنا أولاده عم يكبروا وشوف أولاده بخير وسعادة، هيدي أحلى شيء بالحياة. تمام، لكن قصدت أنه ما كمان يقضي حياته كلها تعب ويبقى بالأخير. يعني في مراحل هي فيها الإشراق بالحياة، فيها الحيوية والنشاط. حرام يكون طبعاً متعب فيها. أكيد اسم أمه رح يكون ما في اسم بيكون ضعيف إلا بيكون اسم والدته قادر يقوي، إن ما كان اسم والدته بيكون اسم والده. فإلا ما نلاقي هذا المزيج من القوي والضعف بيناله بوسط حياته. تمام، قبل ما نروح للأحرف الضعيفة رح نروح لفاصل. يلا. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيبي. يعني شوف الكلام، والله لو بحتوا بأي حرف تكدس ليلك في الدروب. قديش حلو الحب وقديش حلو اسم الحبيب بقلب المحبوب. بدنا نروح لاتصال مع هبة. يسعد أوقاتك. أوقاتك هلا. تفضلي، نحن معك. بدي طبعا اسمي لو سمحتي. تفضلي هبة. أهلا وسهلا بحبيبة قلبي هبة. هبة تتحدث مع هبة. أنا هبة وأنت هبة وخلص خربت الدنيا. لا إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. بس أنا بنتي هبة مربوطة. حبيبي كما تلفظ وليس كما تكتب. يعني ما خص الكتابة أبدا إطلاقا. أنا اسمي هبة بالتاء المربوطة، ولكن ألفظ هبة، تلفظ الألف بقوة كمان. مزهور. ما تخافي أبدا. اسم والدتك حبيبي؟ اسمها نهلة. نهلة بالألف الممدودة. بالألف الممدودة. حبيبي في زواج؟ لا والله لا. قديش عمرك؟ عمري 27. 27 حبيبي. اسم الوالد؟ الوالد يوسف. يوسف. طيب رح أحكي مطولا عن اسمك حبيبي. هبة. ليش على خصوصية من اسمك يعني؟ طبعا طبعا طبعا. يلا تفضلي خليها لهبة تسمع. حبيبي انت هلا طلعتي من حرف الهاء اللي هو عباره عن دائرتان مغلقتان، يعني انت بتمتلكي بدل حرف الام المغلق حرفان مغلقان، يعني الساعه على اصعب. هيدي المساحه اللي انت عشتيها اول 20 سنه قد تكون 25 سنه انت خلصتي منها. انا بدي بشرك بالخير، بدي بشرك بسعاده مطلقه مطلقة مطلقة. أنا مسؤولة عن كلامي بشكل جدي. حرف الباء ما بتعرفي أنت شو بيعني حرف الباء بدلالة علم الأحرف. الباء حرف قوي جدا، أي اسم على وجه الأرض يحوي حرف الباء هو خير، هو رزق، هو نعمة، هو سعادة. كيف إذا وين ما أجا حرف الباء تماما، كيف إذا إجا بعده ألف؟ أه. فنحن الألف والباء عكسناهن، صار باء وألف، صار باء جدا رائع جدا حلو. حرف الباء وبعده ألف كتير بيعطيكي قوة. أنا ببشرك بكتير أيام حلوة، كل الفترة اللي أنت عشت فيها من قبل اعتبريها منسية راحت خلص. إن شاء الله أكيد مليون بالمية حبيبي، أنا واثقة من كلام اللي عم قلك يا الهاء اللي عشت فيها خلص. أنا بعرف شو صار معك، اعتبريه مات راح خلص، راح شيئا ولم يكن. حرف الهاء بتاخد معك 20 سنة، بتاخد معك ماكسيمو 25 سنة وبتخلصي منه، بتبلشي بقى بحرف الباء بالسعادة بالرقي بالأموال بالحب بالسعادة بالهناء طبعا، ويليها حرف الألف اللي هي السترة والسعادة والخير فيك وبأولادك. إن شاء الله أيامك كلها حلوة حبيبي. وعلى فكرة أنت بالأيام الجاية أنت اللي راح تمدي والدك ووالدتك بالقوة وزوجها أيضا تمام. وأبناء تماما تماما تماما تماما. بس بعد إذنك تيلي أخذ اسم تاني لأني علق معي الخط. تفضلي. محمد أخي نفس البيان، محمد بن نهلة بن يوسف. حبيبتي هلأ من شوي حكيت عن اسمه محمد، اسمه محمد هلأ سمعت أنا. طيب حبيبي محمد، مثل ما أنتوا بتكونوا قادرين تساعدوا بمرحلة زمنية من عمره اللي هي حرف الحاء سيستمر بها مدى الحياة. ليش؟ لأنه بعد الحرف الحاء هو عنده مد، المد بحياته هي عبارة عن استمرارية بحالة كان عايش فيها لمدة زمنية معينة. مثلا حرف الحاء اللي كان عايش فيه لنفترض بياخد عنده 20 من 15 حتى 30 سنة، الفترة اللي هو عايش فيها من 15 ل 30 سوف تمد به طويلا لآخر حياته. ليش؟ لأنه بيحوي المد. إذن المد هي استمرار واستمداد لحرف الحاء، كما يعيش حرف الحاء يستمر عليه لاحقا. كيف بيكون عايش بفترة زمنية بيستمر فيها على طول حياته؟ فأنتوا شو فيكن تشجعوه، شو فيكن تدعموه، شو فيكن توقفوا جنبه. من الخمستاش خاصة لعمر الثلاثين هو رح يستمر. إذا كان عايش بحالة قلق سيستمر بالقلق مدى الحياة، إذا كان عايش بحالة رقي وأموال وخير وعمل واستقرار سيستمر به مدى الحياة. مثل ما بيكون عايش بعمر 30 رح يستمر فيه. فأنا كتير بقلكم ساعدوا، وقفوا جنبه، كونوا. وعلى فكرة هو إنسان قوي ما هو ضعيف أبدا أبدا أبدا، وقادر يستمد منكم الطاقة الإيجابية. قد ما بتكونوا معه إيجابيين قد ما رح يعطيكم محمد من حياته كتير شغلات حلوة وطاقة إيجابية بالأيام الجاي. بالتوفيق لألك يا هبة ولم محمد أكيد. لا تعرف اسمي ولا أعرف اسمك، لا تحمل همي ولا أحمل همك، نتلاقى غرباء نتفارق غرباء، ليلة ساعاتي روح وليهمك. ولا أعرف اسمك، لا تحمل همي ولا أحمل همك، نتلاقى غرباء نتفارق غرباء. تابعين معكم مستمعينا، ومدام هبة ما عم بلحق أسألك أسئلتي، معنا اتصال من بنوتي بتاخد العقل. ميس مرحبا. مرحبا. أهلين يا ميس حبيبي. حلو كتير إنه حبيتي تحكي معنا، تفضلي ميس. بس سامر بدك تحسبي عن شو؟ عن اسمك؟ أيوة عن إخواتك. شو اسم من إخواتك حبيبي؟ سامر ابن نجوى. أيوة. عن الدراسة. عن الدراسة. ومين كمان غير سامر؟ سومر ابن نجوى. تمام. عن الدراسة. ايه حبيبي. وانتي ميس؟ عن كمان عن دراسة. طيب لسه في حدا؟ مين؟ عن نجوى بنت نبيها. الماما يعني؟ ايه عن كل شيء. طيب هلأ يا نجوى بتبقي معنا على السماع، ومدام هبة رح تخبرك انتي واخواتك والماما، وان شاء الله يا رب كل التوفيق لحياتكم. حبيبي ميس، انتي اسمك كتير حلو، بجنن بجنن، رائع رائع رائع. وعلى فكرة اختي انا كمان اسمها ميس. بنوتي صغيري، هلأ هي فرصة الاسماء اللي ذكرتهم احنا نذكر هالاسماء، شو خلينا نلحق الوقت. خبرينا هلأ سامر. سامر حبيبي بيمتلك القوة، القوة والجبروت، السين وبعدها ألف، دلالة قوة رهيبة. حلو كتير، قوة رائعة جدا. كل اللي اسمهم سامر. تماما تماما تماما. يقسم سامر إلى عشريتين فقط، الصا والمر. بداية حياته صا، بنهاية حياته مر. بداية حياته بتاخد معه حوالي 40 سنة. حلو. السين مع الألف بتاخد معه حوالي 40 سنة. سامر شو فيك تعمل؟ لوين فيك توصل؟ شو فيك تقدم؟ ابدا ابدا ما توقف. سامر حياتك كتير حلوه هالأربعين سنه، حلو كتير. ناطرتك حياه ونجاح وقوه. قد تفشل بمجال معين، لكن بمجال اخر بتعطي اكثر بكتير. انت ما رح توقف بمحل واحد ابدا ابدا اطلاقا. طب خليني احكي شغلي باعتبار حكيتي. فضل. يعني كمان نحن ما فينا نقول انه يعني هو ممكن ربما ما يغير اسمه، هذا يعني انه مفروض الميم والراء بنهايه حياته تكون صعبه. مو بالاكيد، حسب هو على شو واصل. بس ليش عم اقول له؟ انا سمعتيني قلت له عم اقول له قد ما فيك توصل بالصا، قد ما فيك توصل اول 40 سنه يوصل، بيأثر تسحب معه كمان. أسس. ممكن اسس حالك. جميل. اسس حالك سامر، أسس حالك سامر، مشان تقدر أنت تعود الضعف اللي بده يصيبك بآخر عملك، تقدر تضل قوي طول حياتك. حلو. طيب سومر. سومر أنا بتوقع أخو سامر هو اللي رح يكون الداعم الأساسي لإله. إذا هني بعضهم أكيد على السماع. تماماً. خلينا تماماً. يعني يعرف أنه هو بيدعم أخوه. سامر أنت يدعم سومر. سامر هو اللي رح يدعم سومر، هو اللي رح يقوي، هو اللي رح يشيله من الوقعات الصغيرة اللي هو رح يوقع فيها. سامر اسم قوي جدا جدا جدا جدا. كل الحياة بتوقف بجانب هالاسم. ليش؟ لأنه السين مع الألف دلالة قوة، دلالة نجاح، دلالة عز، دلالة حصول على كل شيء بتغيه الإنسان. حلو. جميل. فهو قادر أنه يساعد إخواته كلها، ولكن لا تضغطوا على سامر ولا بأي شيء معين. ما يحمل كل العبء. تماما طولوا بالكم عليه شوي، هو قادر يشيل الحمل كله على كتافه. إذا فشل بمجال معين، حكما حكما حكما سامر سيكون في يوم من الأيام ذو شأن. حلو. ما تخافوا ابدا عليه. طب ميس، مدام نجوى ما تخافي ابدا على سامر، انت رح تشوفي منه كتير شغلات حلوه، كتير في شيء حلو ناطره للايام الجايه. سامر رح يقويكم كلياتكم. حلو. ما تخاف عليه، دراسين رح يكون قوي كمان. تمام. ميس رائعه، بنوتي صغيره ميس بالعمر. ان شاء الله الحياه السعيده لميس. اكيد اكيد. ميس بتحوي باسم الياس، الياء مع السين. يعني هي الياس، هي الياس، هي نعم، هي القوه، هي الوصول. حلو. هي الجبروت بحد ذاته هيدا الياس. حبيبي انت ناطرك ايام كتير حلوة، انت عم تكسري النقط بحرف اسمك. الياء بتحوي نقط، النقط بدلالة علم الأحرف هي حياتك وظروفك وقدرك. كيف منكسر النقط؟ تماما، وقت بتكون النقطة باسمك من أعلى الاسم بتكون عم تسد عليك الحظوظ، عم تسد عليك الظروف والقدر. طيب التاء المربوطة تلفظ ألف، ما فينا نقول. تماما. الياء وين حاط النقط؟ تحت الياء. إذن هي أقوى من حياتها، أقوى من ظروفها، وأقوى من قدرها. فهي قادرة تقاوم الحياة بكل مصراعيها، بكل شيء بيصير فيها من مآسي، هي قادرة تكون أقوى منها، ورح تنجح وتوصل لكل شيء بدها. طيب بالنسبة لنجوى، نجوى النون بس مرقنا منه، أكيد مرقت منه بما أنه هلأ أكيد عندها صبايا وشباب الله يخلي لها ياهون. النون طلعنا منها. حبيبة قلبي أنت فتي بالجيم والواو والألف. جميل. حياة رائعة جدا بانتظارك. قوة رهيبة بانتظارك. معلي أنت في بجواتك شوية ضغط، ما تفكري فيه أبدا، فكري بشغلي وحدي بس، أنه أنت الحروف اللي أنت بتحويها باسمك من أروع الحروف على الأطلاق. حلو جدا. الألف المقصورة تعتبر ألف أيضا. طويلة. ألف طويلة، والواو والجيم من أقوى الحروف. طب حلو، إن شاء الله بالتوفيق لحياتهم. بدي أسألك، يعني فينا نقول أنه تامر وقاسم هي الأسماء اللي فيها نقط فوق، هي في تعب بحياتها؟ أكيد. ليش؟ هيدا النقط اللي بتكون بأعلى الحرف بتسد عنه نوع من الحظوظ ونوع، رغم انه في ألف، في ألف، ولكن النقط هي، انت مسألتيني، النقطة هي أهم شيء بعلم الأحرف. النقطة دلالتها الحياة. أنا كل الحروف أعطيتك دلالات إلا النقطة اللي هي الأساس، النقطة دلالة الحياة. وقت اللي بتكون حياتك تحت اسمك أنت أقوى من الحياة، أقوى من الظروف. وقت اللي بتكون النقطة بأعلى الاسم فمع الأسف بتكون هي شوي قادرة أن تتعبك أو تحجب مثلا مثل حرف الشين، هيدي المظلة اللي عاملة حرف الشين فوق حرف ثلاث نقط تماما، هيدي النقطة عاملة مثل المظلة مثل الشمسية عم تحجب عنه، عم تحجب ما فينا نقول عم تحمي، بنقول عم تحجب، عم تحجب عنه الحظوظ، عم تحجب عنه الحظوظ، هو قوي جدا. طب لما بيكون اسم مثل اسم غيث ثلاث أحرف، ثلاث أحرف فيها نقط فوق وتحت ومنرجع نقط فوق، الياء مليان نقط، مليان نقط غيث، ولكن يحوي الياء. مثلا كمان ننكر انه موجود حرف الياء اللي هو مبسط هيك جناحاته، فارد جناحاته مبسوط، يلي بيستمر معه فوق 20 سنة. هلا الغي غيث ياتي من المطر تماما. طبعا هذا الحكي بيقولوه الناس طبعا انه لكل امرئ من اسمه نصيب، اذا كل حرف بيعني شيء من حياته. انا بغلط هذا الموضوع، غيث بيحوي هيدا حرف الثين اللي هو عباره عن الشمسيه المظله يلي عامله نوع من الحجب على بعض الحظوظ لهذا الاسم، ولكن لا تعني انه سيعاني من ابواب حياته تكون مغلقة فيما بعد إطلاقا. فينا ننسى أنه حرف الثين هو حرف مفتوح، هو حرف مفتوح وكأنه فاتح إيدينا فوق تماما تماما. يعني قد ما كان الشمسية هيدي اللي عاملتها حرف الثلاث نقط اللي عاملتها قد ما حجبت عنه، هو حرف مفتوح، لا مجال بدأ تجي عليه هيدا الحظوظ من هون من هون من هون، ما في مجال. يعني بعض الحظوظ بس، فقط بعض الحظوظ رح تكون بعيدة عنه بسبب هيدي الحروف الثلاث المنقوطة. طبعا الحروف المنقوطة هلا بنحكي عنها لاحقا مطولا عندنا إن شاء الله نلحق، لأنه ليليان على الخط معنا. يسعد أوقاتك ليليان. يسعد أوقاتك حبيبتي، كيفك؟ هلا تمام، كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام ليليان، كله نقط. خبرينا ليليان شو حابة تعرفي؟ بصراحة حابة أعرف عن المستقبل أكثر شيء يعني بشكل عام. تمام ليليان، اسم أمك؟ رسمية. رسمية رسمية، أوكي. خليكي معنا على السمع يا ليليان. أوكي شكرا كتير يا حبيبي. حبيبي ليليان، ليليان كنا عم نحكي عن الحروف المنقوطة وغير المنقوطة. أنت بتحوي الكثير باسمك من الحروف المنقوطة، لحسن الحظ بحروف اسمك بتحوي 2 ياء. هيدي الياء هي دلالة قوة، دلالة وصول لحظ معين في عمر معين. تمام. ليش؟ لأنه النقط تحت حرف الياء. إذن شو بنستنتج؟ أنه هي أقوى من ظروفها. حلو. أقوى جدا من يعني وضعها. يعني هي حدا بيقدر يقوى على تماما ظرف. يقوى يعني إذا مرقت بظرف صعب هي أقوى منه بكتير، وبتطلع وبتطلع. ليش؟ عم نشكل معنا حرف الياء حرف مفتوح مبسط منقوط من الأسفل، منقوط من الأسفل وليس من الأعلى. الحرف المنقوط من الأسفل هو قوي جدا، قادر يتغلب على ظروفه. طبعا نحن عنا حرف النون، هذا الحرف النون المنقوط بنقطة واحدة فقط تحجب عنه بآخر حياته بعض الحظوظ، لكن مفتوحة أيضا تماما. نشكر الله هو ما نو حرف ميم، ما نو حرف فاء، ما نو حرف قاف، يعني ما نو حرف مغلق. هي الحرف المغلق إذا لدائرة تماما، ما نو حرف مغلق هو حرف مفتوح، إذا بيحجب عنه بعض الحظوظ هي هيدي النقطة، ولكن ببعض الفترات من حياته هي حرف مفتوح بتنال كتير من الحظوظ والقوة بحياتها. بشرك بكتير أيام حلوة حبيبتي ليليان، وأنت رح تكون الداعم الأساسي لأمك، أنت اللي رح تعطي قوة لأمك وليس والدتك، وأفراد وليس أسرة العكس. كمان ممكن طبعا طبعا طبعا حتى بزواجة بالأيام الجاي بالأيام اللاحقة رح تدعم زوجها، لأنه بحروف اسمها هي كتير قوية، هي بتعطي الدعم للآخر. حلو. وليس الآخر. حلو. يعني الآخر ما بيعطيها الدعم، هي اللي بتعطي الدعم للآخر. طب خبرينا يعني لما بيكون في همزة بالاسم شو وضع الهمزة؟ رائعة رائعة جدا. يعني في عنا همزة من فوق وهمزة من تحت. رائعة جدا الهمزة. عنا أحمد من فوق وإيليا من تحت. هالهمزتين شو وضعهم؟ رائع جدا بالحالتين. رائع جدا بالحالتين. الهمزة تعني الياء. الياء من الحروف القوية جدا. حلو. بدلالة علم الأحرف قوية جدا. في عنا أحمد، والاسم الثاني حبيبي أنا قلت إيليا، يعني ضربت مثلين إنه همزة من فوق وهمزة من تحت لمجرد المثل فقط. الاسمين أحلى من بعض. أها. الاسمين أحلى. إذن الهمزة تعتبر قوة. الهمزة تعتبر قوة، والهمزة تأخذ منحى الياء. منحى الياء. الياء قوية جدا، وإن شاء الله بتدعم الكل، وبتكون بأي حرف موجودة هي فيه بتعطي حظ وبتعطي قوة وبتعطي حظوظ بالخير والرزق. تعتبر ياء إذا اجت من تحت، وتعتبر ألف إذا اجت من فوق. تماما. حلو كثير للتنبيه فقط. تمام. رح نتابع معك لكن بعد الفاصل. شسمي قولوا حبيبي، شسمي روحي عمري حياتي، أسمي شسمي قولوا حبيبة، شسمي روحها عمرها حياتها يسمي وشسمي. يا ترى شو بدنا نسميه فعلا؟ هلا الحبيب ما بيحتار الواحد شو بده يسميه، هو حبيب وفقط. نحن معنا اتصال كمان من ريم. مرحبا. مرحبا. يا هلا ريم، يعطيكم العافيه. عافيه قلبك يا رب. حبيبتي كثير حلو انا هلا عم بسمعكم، انا عم بحكيكم من اللاذقيه، دائما بتواصل على امواج. اهلا وسهلا فيك، تحياتي لكم جميعا. تحيه لك ولا مستمعينا باللاذقيه. تسلمي حبيبتي، بس حابه اسال عن اولادي بعد اذنك. تفضلي حبيبي. ابني نوار. نوار؟ ايوه. وابني الثاني نمير. نمير؟ ايوه نمير. ايوه. هلا اذا بقدر اسال عن زوجي بالاسماء اذا في. تكرم عيونك فورا. شو اسمه؟ الله يكرمك يا رب. انا وائل. وائل، رائع جدا، رائع جدا جدا جدا اسم وائل. تسلمي. كتير حلو، كتير حلو حبيبي. تسلمي. اسم ريم حبيبي، شو هالقوة اللي انت فيها؟ شو هالجمال اللي انت فيه؟ شو هالرقي والدعم اللي انت فيه؟ انت عم تحملي الراء والياء، اجمل الحروف على الاطلاق بالحروف الابجدية. وقت اللي بيجوا مع بعضين الري، وقت اللي بيجي الراء وبعده الياء، بيعطي كتير كتير شي حلو للاسم. كتير بشجع الناس تسمي بهذا الاسم، كتير بحب هيدا الاسم لأنه بيعطي لصاحبه نجومية، بيعطي لصاحبه نجومية. هو إنسان محبوب، قادر أنه يتسلط، قادر أنه يكون ذو شأن، قادر أنه يكون بالمحل اللي هو موجود فيه، عنده كلمة، عنده قرار، هو إنسان موجود. حتى حرف الميم اللي عندك المغلق، لحسن الحظ أنه بيحوي انفراجي بآخر تشكيلته. حرف الميم ما أنه مغلق وبنطلع منه، لا لا لا أبدا، هو بآخر الاسم، فنهايته مفروجة، نهايته خير، نهايته رزق، مصاري. أنت عندك بس فترة زمنية كتير قصيرة من حياتك، لا تتجاوز يعني الأربع سنين، ممكن بتمر فيها بعض الأزمات. أكيد كلياتنا بنمر بأزمات بسبب أولادنا أطفالنا، تعرف يعني ظروف الحياة كتير صعبة، لكن أنت عم تعطي قوة رهيبة لأبنائك، قوة رهيبة. كتير اسمك حلو، كتير اسمك جميل، جميل جدا. اسمك مع اسم زوجك، أنا خايفي، أنا خايفي من هالقوة كتير، إنه يعني حلو. كيف يعني ريم مع وائل كتير حلو، كتير بيقوي وائل يعني. وائل كل حروفه قوية، الواو الألف الهمزة واللام، كل حروفه مفتوحة، ما في عنده نقط أبدا، لا منقوطة من فوق ولا منقوطة من الأسفل. اسم حروفه قوية جدا جدا جدا، مال، سلطة، جاه، جمال، حب، بكل نواحي الحياة. ممكن يمر بفترة حكما رح يطلع منها. طيب نوار ونمير. نوار ونمير. نوار مفروض هلا نحن تلقائيا فهمنا انه ريم ووائل اجتمعوا، اذا في قوه وجمال وحب وسعاده. ان شاء الله يا رب العمر كله يا ريم. خاصه حبيبتي على 2019، بدي اياكي تدعي لي وتتذكري هبه شو قالت لك، كثير عندك. طب هون المفروض هم يدعموا نوار ونمير. طبعا طبعا. طيب طبعا، خبرينا عن نوار ونمير. اسم ريم مع اسم وائل بشكل قوة ونوع من الإحاطة لأولادين، نوع من الطاقة المحاطة بأولادين، والدعم بكل أشكاله. تماما، الدعم المحاط اللي هن رح يحيطوا فيه أبنائين هو رح يكون سبب نجاحين، لأنه اسم نوار ونمير قوي ويحوي الراء، يحوي الألف، يحوي الياء، يحوي النون، يحوي الميم، في حروف قوية جدا. ولكن الداعم الأساسي إلين هو الوالدين. هن ما قادرين يدعموا حالا لحالا ابدا ابدا ابدا. اللي بيدعمين اسم الوالدين. ريم قد ما فيك تكوني مع نوار ونمير، تكوني دائما واقفه جنبين وداعمتين، انا كتير بتمنى هذا الشيء يصير. حتى وائل شوفي وائل على فكره هو الداعم الاساسي للكل. وائل داعمك انت وداعم نوار وداعم نمير، يعني وائل اذا هو بيكون انسان بيتوتي قادر يقعد بالبيت وقادر انه يكون موجود معكم بشكل دائم وقادر يشتغل برا البيت وقادر انه يأسس حياه حلوه كتير ومرفه لإلك ولأولادك، هو رح يكون حياتكم لقدام. ما في داعي أنا أحسب لك بشي أبدا، ما في داعي أشوف لك باسمك شي أبدا. كتير اسم حلو، وجود وائل بالبيت وجود قوي، وجود ريم بالبيت وجود الحنان، وجود الـ الأمان المحاط بالأطفال. هذا اسم ريم. ريم أنت كتير اسمك حلو، كتير بفقلك بالخير. نوار بيشوف الخير بعد ما بيأحص 30 سنة من حياته. تذكري هالكلمتين، بس أحص 30 سنة الأولى من حياته، رح يحلق نوار، رح يحلق بمجال كتير كبير، إما بالخمسة وعشرين أو بعمر الثلاثين، ما فيني حدد طبعا، كله عند رب العالمين دخيله، دخيل اسمه هو شو بيحدد، شو بيكون كاتب له عمر لكل واحد فينا. نحن وقتها بنحدد أنه بالخمسة وعشرين أو بالثلاثين بس وصلنا لهالعمر نوار بده يصير عنده شيء كتير حلو بحياته وكتير رزق. نفس الشيء نمير، نفس الشيء نمير، على ما أعتقد نوار رح يكون داعم لنمير بالأيام اللي جاي. حلو كتير، أكيد بالتوفيق لألون يعني. كمان اسم ريم كأنه خواصه تحمل نفس خواص اسم هبة، هي الأسماء السهلة، الأسماء الصغيرة المختصرة. اليوم عم نلاحظ عم بيميل جيل الشباب لتسمية أبناء بالأسماء المختصرة غير قبل. برافو، طلعنا من القصة شوي، كتير بشجع. حتى الأسماء الكتير حديثة مثلا جود، مثلا جود كتير حلو. حلو، في عندي أسماء ورد. قبل ما نحكي عن هاي الأسماء صار في اتصال جديد مع رؤى. مرحبا يا رؤى. مرحبا. يا أهلا، تفضلي. كيفك حياتي، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا، تفضلي مدام هبة معك. أهلا حبيبي. كيفك مدام هبة؟ أهلا حبيبي. حبيبتي أنا اسمي رؤى، ماما اسمها رسمية. اسمها شو؟ رسمية. اختل ليليان حكت معنا من شوي، ما هي؟ بلا اسمع. أهلا وسهلا فيكم، حلو العائلة كلها عم تسمعنا. أهلا حبيبتي. أهلا حبيبي. ايه انه حاب اعرف عن حياتي. يا عمري انت ما في داعي تسأليني شيء عن حياتك، لانه الراء مع الواو مع الهمزة مع الالف رائعة جدا جدا جدا، كتير حلو. حلو كتير حلو. هلأ هيك اختلفت الصورة عندي، هلأ ليليان كانت عنصر داعم قوي لكل البيت. طبعا كانت عنصر قوي وداعم بالبيت، هلأ صارت رؤى هي بالقمة. طب هلأ سؤالي، رؤى رؤى رائعة جدا اسمك حبيبي، كتير حلو. يعني هن كانوا هن اللي بيدعموا الام رسمية. تماما تماما تماما. هلأ وجود هيدا السين مع الميم باسم الام لا يعني انه هو هيدا، هي بتشكل مع بعضها اسم سم، هي نوع من السلبيه. قد تكون الهم، قد تكون هم ظروف صعبه. تماما تماما، ظروف حياه بتكون صعبه بتعيشي بفتره فيها معينه، لكن هي رح تشوف خير جدا بسبب رؤى وليليان. طبعا رسميه باخر حياتها الياء المفتوحه والالف رسميه بتشوف بنهر يعني باخر حياتها. يعني ممكن نقول رؤى وليليان بيعوضوا لها. تماما، خليكم للماما وان شاء الله يديما فوق راسكم يا رؤى. ان شاء الله يا رب. شو بتخبري يا لرؤى كمان؟ خلينا نحكي شوي عاطفيا يعني. رؤى عاطفيا رائعه جدا، رائعه يعني كثير كثير. بعد رؤى على السماء أكيد هي عم تسمعنا، بس ما أنا بقى يمكن على الخط. رؤى كتير ناطرتك حبيبي، شغلات حلوة عاطفيا ماديا معنويا حتى بالعمل، حتى بالعمل رائع جدا. انت وليليان قادرين كتير تقول ماما، خليكن جنب دعموا، هي رح تشوف بالنهاية خير كتير كبير منكن، رح تشوف حالة فيكن حتى إذا الله راد. فبتمنى لكم الخير والسعادة كعائلة كاملة متكاملة يا رب. نحن أكيد راح نتابع بالحديث والوقت ما كتير دايما بيسعفنا، لكن راح نروح يعني الاتصالات، اتصال وراء اتصال، ما عم نلحق أسألك ولا سؤال أبدا. يعني كأنه مثل ما ذكرتي الاسم فعلا له دور، لكن نحن بدنا نقول أنه فعلا ممكن يساعدنا اسمنا بقضاء حوائجنا والوصول لأهدافنا. طبعا بيساعدنا كتير، الاسم هو كل حياتنا، اسمك هو عبارة عن كل حياتك، هو 10 سنين من حياتك الأولى و10 سنين من حياتك الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. أنت بتعيشي هذه القوة من وراء اسمك، وبتعيشي أحيانا ضعف من وراء اسمك، فاسمك هو كل شيء بحياتك. حلو كتير. معنا اتصال من علي، سعد أوقاتك علي. مرحبا. يا أهلا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تفضل. بدي أسأل عن اسمي، اسمي علي علي. أيوة. وبدي أسأل عن يعقوب ابني. أيوة. مرح بنتي. أيوة. آدم. أيوة. كمان ابني ونايا كمان بنتي وسمر مرتي. ما شاء الله، الله يخليكم لبعض. علي نحن بدنا نطلب منك تبقى على الخط، رح نروح لفاصل ومن بعد الفاصل موجز لأهم الأنباء، وبتبقى على الخط مدام هبة بتخبرك عن علي وكل عائلة علي. تشرفنا، أهلا وسهلا. شكرا. أهلا. يلي مش عارف اسمك ليتو يسلم لي كاسمك، لا تروحي على البحر كتير البحر بيحرق لك جسمك. روحي كل الايام مستمعين معكم مستمعينا، ومثل ما عودناكم نحن بنهار الجمعة نكون مع أمواج وأغاني. اليوم رح نستقبل اتصالاتكم وإهداءاتكم، وبنفس الوقت إذا حابين تسألوا مدام هبة عن أسماءكم. مدام هبة، بدنا نرجع للمتصل علي، علي اللي سأل عن علي وسمر وأبنائهم. أهلا وسهلا بعلي وأهلا وسهلا بسمر. علي، اسمك كتير حلو، صح هو تقيل، صح هو اسم كتير كبير لحتى نحن نقدر نحمله، لكن انت على قدر هذه الثقة المعطاة، انت قادر تشيل هموم الكلة اللي انت محاط فيها. كل العلي هيك ولا علي لانه مع علي ومع سمر؟ تماما، لانه هو علي، علي ومعه سمر، قادر انه هو يقدر، يقدر يحمل هيدي العبوات اللي هي رح تكون معه بمراحل حياته المتتالية. هو قادر انه يشيل هالحمل، مع انه انا بعرف كتير منيح انه اسم علي عطول بيكون عنده كم هائل من المسؤوليات اللي على عاتقه يعني. حلو جدا. ولكن اسم علي هيدا بالذات قادر انه يحمل هيدي المسؤوليات، وقادر انه يكون على قدر الثقة المعطاة فيه. اسم اولاده رائع جدا وحلو كتير. بس انا رح اقول لك شغلي، انت اللي بتعطي الدعم لمدامتك. انت شو السبب؟ انا مثل ما ذكرتي سين والميم. تماما، بنرجع على السين والميم اللي بتعطي طاقه سلبيه بسبب حرف اللي بيشكل مع حرف السين والميم، حرف السم بيعطي نوع من السلبيه في بعض الاوقات، طاقه سلبيه في بعض الاوقات، لكن الراء قوي جدا، الراء قوي جدا، ان شاء الله بيصير في دعم، ولكن وجود اسم علي جنبه فبيقويه يعني، ما في شيء بيخوف ابدا. هيك علي شاف حاله انه طبعًا. هو اللي بده يدعم زوجته. ان شاء الله بالتوفيق لحياتهم. نايا ويعقوب، نايا ويعقوب ومراح وآدم، الله يخلي لك العيلة الحلوة يا رب. أستاذ علي، أنا رح أقول لك شغلي، آدم رح يكون الداعم الأساسي ورح يكون الطاقة الإيجابية القوية جدا بين أبنائك. حلو. رح يكون هو اللي عم يعطي هيدي الشعلة من الذكاء وشعلة من الطاقة الإيجابية، عم يحاوط فيها أخواته ووالده ووالدته كمان. اسم مراح قوي، ولكن يحمل في ضمنه المر، المر ميم وراء. تماما، نعم. ميم وراء تشكل المر، هيدا المر بتعيش فيه لفترة زمنية من حياتها، لكن المرحلة الأولى يمكن، لأنه بداية طبعا اسمها. طبعا المرحلة الأولى، لكن وجود حرف الراء بيضل بريحها شوي يعني، كل ما فاتت بمشكلة قادرة أنها تطلع منها، لأنه هي بتحوي حرف الراء، حرف الراء قوي جدا، قادر يدعمها، قادر يساعدها، حتى حرف الحاء المفتوح جدا جدا جدا حلو. بس بنرجع وبنقول اسم آدم لا يعلى على هيك اسم لأنه قوي جدا. اسم يعقوب، يعقوب بدايته ياء مفتوحة، في آخره الواو والباء، هل هالحروف الثلاثة هدول عم ينقذوه ليعقوب، عم يعطوه عم يعطوه السلطة، عم يعطوه الشأن الكبير، عم يعطوه القوة، عم يعطوه القدرة انه يمتص الطاقات السلبية. وكأنه سيد علي منتقي الأسماء انتقاء تماما جيد. تماما جداً. على فكرة، على فكرة كتير كتير بارع بانتقاء أسماء يعني أولاده. بنقول لو بعدهم صغار الأبناء على فرض كانوا فهنن، فينا نقول انه أسماءهم بدها تعطيهم القوة بحياتهم. جدا حلوة. تمام. جدا أسماء حلوة. نجي على اسم نايا، نايا في بداية حياتها بتحوي النا، النا دلالته بعلم الأحرف هي نا ولا وما وها، هالأربعة هدول دلالة نفي أو تماما شي. تماما، برابو، دلالته نفي، برابو، دلالته بعلم الأحرف هي النفي، مثل ما قلنا النا اللا الما والها، هالأربعة هدول دلالته نفي. النفي طب في ألف ولو بس كانت مع ألف وقتها بتشكل النفي، لو ما كان مع ألف ما كان شكلت النفي. وجود النون مع الألف أو اللام مع الألف أو الميم مع الألف أو الهاء مع الألف بيصير دلالة نفي. النفي هو عبارة عن نوع من التعب للوصول إلى المبتغى المراد. وبالنسبة للياء اللي بعدها، الياء اللي بعدها رائعة جدا، بنخلص من النا ومن النفي ومن الأبواب المغلقة اللي قد تجوز أنه تغلق لفترات معينة وبعدين نطلع منها، بعدين بنفوت بالياء. الياء رائعة جدا جدا جدا. على فكرة نايا حياتها ضمن بيت زوجة رائعة وجميلة في كل السعادة، يبدو أنه الأسماء تماماً مكتملة يعني. تماما تماما، أنا كتير كتير عجبوني الأسماء، وعلى فكرة عم فكر فيهن مشان أنا كمان. حلو كتير، حلوة أسماء. أكيد رح نتمنى لهم التوفيق بحياتهم والعز والهنا يا رب. ومعنا اتصال من سميرة، يسعد أوقاتك. وأوقاتك يا رب، نطرناك على الخط عزرية. معلش حبيبة قلبي. تفضلي. يا هلا. أنا اسمي سميرة. أهلا حبيبي. وبدك اسم أمي كمان؟ بعد إذني، بعد إذنك. سميرة بنت خيرية، وبعدين أولادي عندي سمر وعندي سمير وعندي سهيل وعندي سامر وعندي زهير. اللهم صل على النبي. خزان، أنا حاسة حالي بحلقة مسلسل. ما شاء الله بتعملي لحالك مسلسل. خبريها لسميرة. بس رجعي ديلي سما. سميرة بنت خيرية. أيوة. بعدين سمير. سمير. وسمر. أيوة. وسهيل. ايوه وزهير إيه؟ وسامر تكرم عيونك حبيبه قلبي تكرم عيونك الله يكرمك حبيبه قلبي مدام هبه خليكي على السمع مدام سميره تفضلي مدام هبه حبيبتي هالضحك اللي عندك على وشك رائعة رائعة جدا دلالة انه بتحملي باسمك انت الياء والراء والالف ما بقى بدي احكي يا رابعة عن السين والميم رجاء انا ما بقى بدي احكي خلينا بالياء والراء خلينا بالايجابية الياء والراء والالف رائعة جدا باسم سميرة حبيبة قلبي انت باخر عشرين من حياتك باخر عشريتين من حياتك اللي بتشمل الياء والراء والالف حلوين كتير كتير على ما يبدو مثل ما بشوف أنا كأنه رح تشوفي خير كتير كبير من أولادك أولادك في عندك سامر السابي بداية اسمه شو هالإنسان هيدا أما قوي وأما قادر أنه يجمع كل شيء وأما قادر أنه ياخد كل شيء لنفسه قادر يكون قوي قد نفسه قد حاله هو ما بنخاف عليه أبدا أبدا أبدا سامر قادر يدعم سامر عندك قادر أنه يدعم قادر يدعم زهير قادر يدعم سمير قادر انه يدعم حتى سمر سمورة عندك انا هلأ من شوي حكيت عن اسم سمورة خلونا نقول سمورة وليس سمر حلو سمورة نغير الاسم نكسر الاسم ممكن عيط لسوسو او سمورة او سمرة بلا اسم سمر ما بدي بقى احكي عن تشكيل السين مع مين شو أبداً كمان أبداً. سهيل كتير حلو السين كتير حلوة والياء واللام بآخر اسمه مفتوحة جدا جدا جدا حتى حلو. لو الهاء مغلقة الهاء بعيشة فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنين وبعدين بيرجع للقوة والعز والجاه والمصاري أنا كتير كتير بتراقى لأولادها خير حلو كتير إذا الله رد زهير زهير حبيبي ببداية اسمه بنشوف حرف الراء المنقوط زين الراء قوي والنقطة من الأعلى تضعف وليس تضعف من تضعف الأسفل تضعف حرف الراء النقطة تضعف حرف الراء اللي هي بتشكل معه الزين الزين دلالة أنه بعض الحظ اللي نحن بنخسره من وراء هيدا النقطة اللي عم تحجب عنا بعض الحظوظ وبعض الـ الأوقات الحلوة لكن الراء هيدا الراء اللي تحت النقطة اللي هو حرف الزين طبعا مفتوح هيدي الفتحة اللي هو فيها بتعطيه خير بتعطيه رزق بتعطيه فرح بتعطيه سعادة ولكن في فقدان معين لشيء معين بيعاني منه هيدا الاسم بسبب وجود حرف الزين فيه لأنه حرف الزين بعلم الأحرف بداية علم الأحرف يدخل في باب الفراق لكن في راء بدنا نفائله كمان ما بدنا نقول تماماً أنه كل اسمه التفاؤل منه فيه التفاؤل منه فيه ليش؟ لأنه بيحوي بآخر اسمه الياء والراء الياء والراء من الحروف اللي كتير كتير قوية بتعوضوا عن كل الخسائر إما المادية والمعنوية اللي كان عايشة بالفترة اللي قبل أكيد بالتوفيق لعائلتك يا سميرة ورح نروح سوا لا فاصل اسم الحب الجميل اسم العمر اللي بينا وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بينا ما تضيعش اللي بينا اسم الحب الجميل اسم العمر اللي بينا وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بينا ما تضيعش اللي بينا حكايات كتيرة وسنين حب وحنان ولا كان في بينا حيرة ولا فرقنا زمان كمان اتصال جديد يسعد أوقاتك مرحبا يا هلا أنا اسمي أفروديت أفروديت أفروديت حلو أفروديت من مادلين هلا أنا كتير تعذبت لحتى علق معي معلش أسأل عن أخواتي يلا حبيبي تفضلي أفروديت وأشرف وآلاء ورغد طيب نحن أفروديت رح نطلب منك تبقي على السمع ورح تخبركم مدام هبة بنت مادلين وبابا اسمه يونس تمام خليكي على السمع يا أفروديت خبرينا أفرو يا أفرو شو هالاسم الحلو هيدا كتير كتير اسمك غريب ألف وفاء وراء تماما والواو والدال والياء والتاء كل حروف اسمها رائعة كل حروف اسمها مفتوحة يعني لحالة عم تحكي عن اسمها كتير اسمك حلو حبيبي أنا رح أقول لك شغلة لربما تمرئي بفترة عشرية من حياتك شوي صعبة بسبب الحرف المغلق المنقوط اللي هو شو هو يا رابعة صاروا كتار يعني حرف المغلق عند الفاء الفاء تماما بس عندها ياء وتاء يعني عندها أنا قلت لها قد تمر بفترة زمنية شوي تتعب فيها بحياتها بسبب الحرف المغلق المنقوط اللي هو الفاء هو حرف مغلق ومنقوط من الأعلى هيدا الحرف بيعذبها شوي بفترة صغيرة من حياتها ثم الانفراج الكبير بس تخلص من هيدي العشرية ليش؟ لأنه عندها الراء عند الواو، عند الدال، عند الياء، عند التاء، كل حروف اسمك رائعة حبيبتي. أنت ناطرك خير بكتير لقدام، ناطرك زواج سعيد جدا جدا جدا، ناطرك أطفال، ناطرك جاه، ناطرك سعادة إما عاطفية وإما مادية. أنت شيء بتحلمي فيه رح توصلي له حكما حكما حكما. كتير اسمك حلو كتير. رح نحكي هلأ عن أشرف. الألف في أشرف جميلة جدا. الشر الموجود ضمن شين وراء، شين وراء ضمن اسم أشرف هي دلالة إما قوة وإما فجور. هي دلالتها لكن الأحرف اللي قبل واللي بعد، يعني هون عنا الألف والفاء، الألف والفاء ممكن هدول يغيروا بمجرى الأحداث. لا لا، اسم الشر كتير. على فكرة الشر باسمه ما نسيء أبدا دلالة قوة. الشر باسمه ما بياخد منحة. شفتي نحنا، أنا بدي أرجع نبه المشاهدين والمستمعين، نحنا هون الاسم ما بياخد المنحة الموجود هو فيه أبدا أطلاقا. الشر مو دلالته شر، دلالته قوة، إما قوة وأما قوة لحد الفجور. وكمان لا مانع، نحن هلأ بزمن لا مانع نكون أقوياء جدا، نحن هلأ في زمن يأبى الضعفاء، لا يرضى بالضعفاء. فكتير حلو اسم أشرف، وكتير بناله خير وقوة، وحتى قادر يدعمكم كمان كتير كتير كتير. في عنا آلاء. آلاء بداية اسمها ألف، نهاية اسمها الهمزة اللي بتاخد منحة الياء، الياء المفتوحة، رائعة جدا جدا جدا. حبيبتي آلاء انت رح تمرقي بفترة شوي صعبة بسبب اللا اللي نحن حكينا فيها من شوية رابعة. النا، اللا، الما، الها دلالة النفي. تمر بفترات شوي صعبة ولكن بتخلص منها. ليش؟ لأنه بعد منها الياء، الهمز اللي هي بتاخد منحة الياء اللي كتير كتير كتير حلوة. حلو. فقدامك أيام حلوة يا آلاء، إن شاء الله بالخير والتوفيق. رغد، الرغد الراء في بدايتها والدال في نهايتها، مشرق لحياة جميلة جدا جدا جدا. حلو. إذا بشكل عام فينا نقول إنه جميل جدا أيضا الأسماء، الأسماء كلها حلوة، كلها جميلة، كتير حلوة. التوفيق إن شاء الله يا رب. أكيد. يعني الخطين ما عم يهدوا عنا. كمان اتصال جديد من هبة، يسعد أوقاتك. مرحبا. يا هلا. كيفك؟ هلا. يعني هبة وهبة، وحكينا قديش اسم هبة حلو. هبة شو حابة تعرفي؟ بصراحة حابة أعرف عن أسماء أولادي. تفضلي. زين وهيا. زين وهيا، واو حلو، واو الهيا ما أجمله، واو واو واو رائع. هلا مين بيدعمهم بقى؟ الأم هبة والله، وهيا والله يعني الأم قولا واحدا، الأم قولا واحدا. هبة أنت مرقتي بفترة شوي تعيبة شوي بحياتك بسبب حرف الهاء، طبعا أنت خلصتي منها، هلأ صار عندك أطفال وأعياد وأولاد. أنت قادة تعطي هلأ الدعم كتير حلو لأولادك. أنت السند لإلين، أنت القوة اللي بيستمدوا منها، هيدا الطاقة الإيجابية اللي بيستمروا فيها بحياتين. اسم زين قوي ولكن مو مثل اسم هيا. أنا بتوقع لازم يكون عندك معلومات شوي عن اسم زين. زين يحوي حرفان منقوطان من الأعلى اللي هو الزين والنون. والنون لكن حلو. لكن فرصة الفسحة، فسحة القوة والسعادة تكمن في حرف الياء اللي هو موجود بنص اسم زين، يعني بنص عمره. تماماً، فينا نقول تماما في 20 سنة زين بيأسس لحياته. حبيبتي انت بتاخدي بنصيحتي اذا قلت لك يا هلا. اكيد. هبة زين ركبي له اسم مركب، قل له زين الدين. هو لا، هو زين العابدين. ممتاز. حلو. ما تعيطي له زين، رجاء رجاء. لو انه صعب عليكي، رجاء كرمال كرمال كرمال يكون يعني زين العابدين في عنده شأن بحياته، في عنده منصب رح يوصل لإله. ما في مجال. أنا هيك بتراقى لهالاسم ومتأكدة من كلامي، أنا على ثقة بكلامي. زين العابدين أو زين الدين أو نور الزين، هيدي الأسماء هي بتكون مركبة اللي فيها زين كتير حلوة، كتير رائعة، كتير جميلة. طبعا فناننا العراقي نور الزين أنا كتير بحبه، لهيك سكرت اسمه هلا. حلو كتير. هلا نحن فينا نقول لها إذا حياتها وحياة أبنائها إن شاء الله كلها مشرقة ومليئة بالحب. مدام هبة، يعني نحن قلنا أمواج وأغاني واليوم كله عم يسأل عن الأسماء، بدنا نقول لك شو حابة تسمعي معنا؟ بصراحة حب أغنيتي كتير، تعالى شبعك حب، يعني أكتر من هيك حب لسه بديك تكرم عينك. خليكي على السمع يا هبة. مرسي إليك، كلك ذوق. أهلا حبيبي. شبعك حب شبعك دلا، تعال تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلا، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. أريدك إنك أني قفل علي، وأريد أشرد بيك، تروح ما خليك، تعال تعال تعال. كل الحب مستمعينا متابعين معكم واتصال جديد مع هزار. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتي. يا هلا هزار، كيفك؟ تمام، مشتاقين؟ والله وانا مشتاقه. تفضلي هزار. تمام، يعني هزار اليوم حابه تسمعي معنا اغنيه ولا حابه تحكي مع مدام هبه ولا والله تسمعي؟ تفضلي مدام هبه معك. يسعد اوقاتك مدام. اهلا حبيبه قلبي، اهلا هزار. هلا انا حابه اعرف عن اسمي. تفضلي قلي لي شو اسم الوالدي. هاله. هاله، واسمك انت هزار؟ شو عم هزار؟ هزار ايوه. عمري 26. 26، لساتك بنوتي صغير كتير. مو كتير كتير. كتير. في حدا، في حب، في عريس؟ لا والله. لا، لو كان في كنت بحسب، كنت بشوف اسمه كمان. بس لما نتقلي له هل قادمة على حب؟ هل أنت مقدمة على حب؟ كان اللي لأنه كان في وهيك. طيب، يعني إذا في كل كان الاسم مبدعاً. هل كان هناك حبيب سابقاً؟ إيه. شو اسمه؟ لا هلا انا بدي اقول. طب خبرينا، انت حابه تعرفي بشكل عام عن حياتك. بس اسمك واسم امك. ايه حبيبي، انا رح اقول لك شغلي، خليكي معي واسمعيني كثير منيح. رح احكي عن اسم هزار. الهاء اللي انت مريتي فيها، اللي هي عباره عن دائرتان مغلقتان، بتخرجي من وحده بتفوتي بالاكبر منها، بترجعي بتخرجي منها بتفوتي بالصغيره، بتطلعي من دائره مغلقه بتفوتي بدائره مغلقه اخرى. حرف الهاء من اصعب الحروف، بتمر فيه باوقات صعبه، بتحمل هم أو مرض. هيدا الفترة أنت خلصتي منها والحمد لله رب العالمين، لأنها لا يمكن تتجاوز 25 عام، لا يمكن. الهاء بتاخد عندك إما 20 سنة أو 25 سنة، بمجرد طلعتي منها بتفوتي بعشرية الحرف الذي يليها. حلو، إذا نحن بال 26 من عمر هزار معناتها فتنا بالزين. ممتاز، فاتت هلأ بحرف الزين اللي هو الحمد لله، اللي هو حرف الراء المفتوح ولكن منقوط. هيدا النقطة بتحجب عنا بعض الحظوظ، لكن حرف الزين حرف مفتوح. يعني نحن خرجنا تماما من حرف الهاء اللي هو الحرف المغلق اللي عم يسبب لنا بالمأساة والتعب والمرض والهم. طب حابي أسألك سؤال، يعني فينا نعتبر انه الزين كمان 25 سنة والالف 25؟ لا لا لا لا لا، الزين بياخد بالكتير بالكتير بالكتير 10 سنين. حلو. بياخد اكتر من هيك. بياخد 10 سنين الزين. الزين حرف مفتوح، نعم هو منقوط، نعم هو شوي بيشيل عنا بعض الحظوظ، لكن حرف مفتوح يعني ارحم بكتير من حرف الهاء. ارحم جدا من حرف الهاء، رائع جدا حبيبتي. مدى ما طلعتي من حرف الزين كمان انت فتي بالالف والراء. انا ببشرك بايام جايه رائعه، قمي بالروعه، قمي بالجمال، قمي بالسعاده. حبيبه قلبي اسمعي مني شو عم قلك وتذكريني بالخير. انت ناطرتك ايام رائعه، عكس تماما تماما تماما الحياه اللي انت مرقتي فيها من قبل. انسيها الفتره اللي مرقتي فيها، انسيها تماما. انت مقدمي على حياه جميله جدا جدا جدا هزار. يعني بهالمناسبه السعيده انه مقدمي على حياه جميلة، شو حابة تسمعي معنا اليوم؟ ايه بدي اسمع غنية محمد مجذوب، شاطر انت شاطر. حلو، لمين بتهديها؟ بهديها لكم اول شيء ولرفقاتي ولكل اللي عم يسمعونا. خليكي على السمع يا هزار. شكرا كثير لكم. متغير اللي شو فيك، كأني الاول مرة عم بحكيك، كل يوم بشوفك شي مغير، سبحان يلي هالحياة. كل ما عم شوفك عم تعلق، عيونك حلام ما بيتصدق، أخرس إذا شافك رح بينطق. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شاطر الشاطر فن العشق، شاطر قادر قادر تموت قلبي فيك، شاطر الشاطر فن العشق، شاطر قادر قادر تموت قلبي قبلك. أنا جربت حب كتير غيرك حبيبي، ما ترك تأثير. تابعين معكم مستمعينا ومعنا نتالي على الخط. يسعد أوقاتك. مرحبا. يا هلا هلا. لو سمحت بدي أسأل عن اسمي. ناتالي بالياء بالنهاية. تمام يا ناتالي، شو حابة تعرفي بشكل عام؟ كل شيء. شو اسم الوالدة حبيبي؟ اسمها غادة. غادة؟ ايه غادة. شو عمرك حبيبي؟ عمري 15. اه 15. حبيبة قلبي. ايه حبيبي نتالي الغالي الغالية حبيبتي، انت ما تخافي ابدا ابدا، انت حروفك كلها بالكامل مفتوحة، ما عندك ابدا حرف مغلق، ما عندك تشكيل حروف سيء، كل حروفك مع بعضها جميلة جدا. انت قادرة تعطي لأمك القوة، خليكي جنبها، رح تشوف الخير بسببك انت، رح تشوف الدعم من وراكي انت. انت خليكي جنبها، كوني قويه، كوني قادره انك تدعمي نفسك وتدعمي والدتك، لانه كتير اسمك حلو بيحوي الالف واللام والياء وكلياتها حروف مفتوحه، حتى النون والتاء المنقوطه هي حروف مفتوحه وغير مغلقه. حلو. فهي بتجيب لك كتير حظ. حلو كثير. طيب ناتالي شو حابه تسمعي معنا اليوم؟ حابه اسمع نانسي. بدنا الولدعة. حلو، خليكي على السمع. للماما بس ولا رفقاتك ولا مين؟ للكل. خليكي على السمع يا ناتالي. ماشي، شكرا. اتصال جديد، يسعد اوقاتك. مرحبا. يا هلا، تفضلي. نحن معك. اذا بتيجي بدي اسالكم، هلا انا اسمي روعه. تمام. اهلا حبيبي. طبعا انا غيرت اسمي بالمنادات، صاروا بنادوا لي هديل. هديل. ما بعرف نوع من التفاؤل او شيء. مين اللي غير لك اسمك من روعه لهديل؟ والله شخص، يعني انه كمان اذا حدا. حبيبي انت كنتي مرأة فترة العين، لا ما في مشكلة انه انت عندك، ما كان عندك شيء صعب باسمك غير حرف العين، وكنتي رح تطلعي منه، ما كان يعني انت بداية حياتك ابدا ما عشتي شيء سيء. لا تقولي لي. طيب لكن الراء والواو كتير حلوين، كتير حلوين، مريتي بفترات شوي صعبة ولكن كنت تطلعي منها بسهولة. أيوة عندك انت بس العين، عندك بس العين كانت مضايقتك لانها مفتوحة على الهم أو المرض، ولكن تطلعي منها ما بتستمر فيه. يعني لو بقيت على روعة كانت الألف فتحت لحياتها. طبعا طبعا طبعا، يعني هي عبارة عن فترة زمنية بتعيشها وبتخلص منها، ما بتستمر معها لآخر حياتها. هي ما استمرت العمر كله، هي كل مثلا أنا شعرت أنه كل 10 سنين. أيوة. كانت تصير معي بنفس التاريخ بنفس الوقت بنفس، يعني بسنة كذا بشهر كذا دائما في عندي مصيبة لدرجة مرعبة، كانت صعوبة صراحة. يا عمري أنت شو اسم والدتك؟ ليلى. ليلى حبيبي اسم والدتك شوي بيأثر عليكي، لأنه بيحوي بآخر اسمه بيحوي لا. يعني لازم نغير الليلى وليس الروعة. لا لا لا، ما فينا أكيد ما فينا نغير اسم الأم، أكيد لا أكيد لا، بنغير فقط بمجال معين باسم روعة. هلا هي حابة تغير لاسم هديل، اسم هديل بيحوي بدايته حرف الهاء، طبعا الهاء خلصت منه. قديش عمرك حبيبي؟ عمري 40 وكم شهر. ممتاز. الأربعين خالصين منه قلنا تقريبا هلأ شي 5 سنين وأكثر يمكن كمان خالصين من الهدي خالصين من الهاء فتنة أنا بالدال. أنا صراحة مغيرة بهذا التاريخ كان العمر. تماما فتنة بالدال وفتنة بالياء وفتنة باللام اللي هي الحروف كتير كتير مفتوحة وكتير حلوة وكتير دلالة قوة. ناطرتك كتير أيام حلوة حبيبي. حتى بروعة هيدا الفشل اللي كنتي عم تعيشي فيه كنتي رح تخلصي منه ما في مجال لأنه أنت طبعا طبعا لأنه بيحكمك الألف بيحكمك الألف بآخر اسمك الألف بآخر اسمك كتير حلوة حبيبي كما تلفظ كما تلفظ نعم. هلا أنا اللي فتح كل حروفنا بدلالاتها نحن بنقولها كما تلفظ وليس كما تكتب. طب يعني بنقلها لهدي الورعة أنه حياتها القادمة أفضل كتير حلوة. طيب رحنا رح نسألها كمان يعني هي حلوة على كل الأصعدة فينا نقول على كل الأصعدة. جميل على كل الأصعدة ما تخافي من شيء أبدا أنت بس خليكي قوية في شيء ببالك ورح توصلي له. طيب خلينا نعرف شو حابة تسمعي معنا اليوم. كل العمر لها هذه أسوأ. حلو لمين بتهديها؟ لكل شيء اسمه روعة. طيب إن شاء الله كل حياتك حياة حلوة كل عمر وعمر يكون وترانكيلا أكبر عزيز وترانكيلا إن شاء الله يا رب خليكي على السمع. يا كل العمر لا تقسى وكل البين لا تنسى أموت بلاك أموت بلاك يا حب مستمعينا كانت محطة مميزة مع المستمعين أكيد لكن الوقت خلص بدنا نتشكرك الأستاذة هبة مبارك مختصة وباحثة بعلم الحروف. أهلا وسهلا حبيبة قلبي كتير تشرفت بمعرفتكم وكتير مبسوطة أني كنت معكم اليوم وإن شاء الله بنجيب الأخبار الحلوة والسعادة لكل الناس اللي عم تتابعنا إن شاء الله كمان هيك يعني بختام 2018 لل 2019 تكون عام بدايات مباركة للجميع على كل الأصعدة ومنقول أكيد. يعني بالختام حتى لو كان الاسم غير مناسب وما بنقدر نغيره هاد ما بيعني أبدا أنه ما لازم نسعى لنغير حياتنا نحو الأفضل. بنتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله يا رب بحلقات مقبلة مدام هبة نتوسع أكثر بعلم الحروف. أكيد أكيد. بالختام مستمعينا الشكر الكبير لكم على حسن المتابعة. يا أميرة يا بنت الأمراء اختاروا في وصفك شعراء يا أميرة يا بنت الأمراء اختاروا في وصفك شعراء اختاروا. كنت معكم منطر توصل لساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف والشكر الكبير لفريق العمل اللي رافقنا لليوم عالصوت أديب حسن وبالهندسة الإذاعية ربا يوسف وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادقية تبقوا بخير. يا أميرة يا بنت